قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أيضا في فضل الدعوة إلى الله وفي النهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله جل وعلا. والحديث يتعلق بقصة فتح خيبر لما حاصر للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر. في ذلك اليوم قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية. الراية راية الجهاد، العلم، وترفع الراية في الجهاد حتى يكون من خلالها توجيه الجيش في الكر والفر والإقدام والإحجام. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يفتح الله على يديه، راية الجهاد ستعطى غدا لشخص هذه صفته، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأيضا قدم عليه الصلاة والسلام البشارة بالفتح، قال: يفتح الله على يديه، بشر بالفتح على يد هذا الذي يعطى الراية غدا. الناس الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم باتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون أن يخوضون ليلتهم، يتساءلون من الذي يعطاها، وكل واحد منهم يتمنى أن يعطى الراية. لماذا؟ لماذا هذه المحبة التي وجدت في الجميع في ذلك الوقت للصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وللتزكية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يعطى الراية؟ قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ومن الغد جاءوا مبكرين وكل منهم يرجو أن يعطى الراية، جاءوا مسارعين إلى المكان وكل واحد منهم في شوق أن يكون هو الذي يعطى الراية. فلما تكاملوا عنده قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه. وكان رضي الله عنه في ذلك الوقت بعينيه رمد، إلى درجة أنه ما كان يبصر من شدة الرمد الذي أصاب عينيه، ما كان يرى الطريق. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ والراية تحتاج إلى شخص ماذا؟ يرى الطريق حتى يحسن في قيادة الجيش. وعلي يشكو عينيه، بعينيه رمد ما يرى الطريق. فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه أحد الصحابة، وجاء في بعض الروايات أن هذا الذي أرسل قال: فأتيت به أقوده. أتيت به أقوده، جاء بعلي رضي الله عنه إلى المكان يقوده وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى الطريق. فبصق في عينيه ودعا له. بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه، في عين علي رضي الله عنه، ودعا له. أنت هنا قف وتنبه وخذ هذه الفائدة العظيمة في قوله ودعا له. الشفاء ممن؟